والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله. وذكر عدة آيات. وأما السنة ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وروى البرقاني: لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وغيره. وفي لفظ: من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. رواه ابن البناء. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب أصحابي. رواه الزبيري وغير ذلك من السنة. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعذير. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. فمن قال: لا يقتل بشتمهم لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، ولأن بعضهم ربما سب بعضا ولم يكفر أحد بذلك. هذا مجمل لما ذكره رحمه الله تعالى. ذكر عدة نصوص واضحة في تفضيع أمر سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن الله تعالى أمرنا بالاستغفار لهم، فقال سبحانه: وتأمل هذه الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قوله: والذين جاءوا من بعدهم، هذه إلى قيام الساعة. ماذا قال بعدها؟ ألم تر إلى الذين نافقوا. انتهت أعداد المسلمين، أنواع المسلمين، منهم المهاجرون ثم الأنصار ثم الذين يأتون من بعدهم. انتهى تقسيم المسلمين في هذا. جاء الكلام في المنافقين، وفي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا شك أن هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان رضي الله عنهم قد أمرنا بالاستغفار لهم. عكس الاستغفار سبهم ونيلهم بما لا يليق، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من سبهم فقد ناله صلى الله عليه وسلم هو من سبهم. من آذاهم فقد آذاني. وفي اللفظ الآخر: من سب أصحابي فقد سبني. مجمل هذه النصوص وغيرها دال على الحرمة الأكيدة التي يجمع عليها أهل السنة، حرمة سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هل يقتل أو لا يقتل؟ من أهل العلم من قال إنه لا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان مسلما لا يحل دم امرئ مسلم، وسبه للصحابة لا يعد من الثلاث من الكرة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ليس فيها هذا الأمر. قال: ولأن بعضهم حصل بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن تشاجر بعضهم واختصم بعضهم وسب بعضهم بعضا. قال: فهذا يدل على أنه ليس بكفر. هذا ما أخذ الرواية الأولى.